بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 24 و100 دال على 12,703,000، وهو الشريط الثامن من شرح المقدمة الآج الرومية. بحرب جرم جرم البحر جرم حرب اسم مجموع البعان جرم كسر ظاهرة في آخره. أنا إذن أكرمك أكرمك أنا أنا أحسن إليك ضمير منفصل من على المسمع على الابتداء إذن أحسن إليك جواب لا شو تقولون؟ هل إذن أكرمك ولا أكرمك؟ أكرمك. ها؟ أكرمك. إيش؟ أكرمك. وراء. لأنها ما تقدرت ما كانت في وقتها. ها؟ وما كانت في وقتها. الجواب أن قلت مثلا أنا أجورك قلت لك أنا إذا أنا إذن أكرمك أكرمك. جواب اللي يقولك أنا أجورك قلت سأجورك جاء أجورك قلت أنا إذن أكرمك أو أكرمك ما أدري اللي تقوله أكرمك وش هو لم تتصدر الجملة شو تقولون هل تنصب ولا لا ما تنصب نعم صحيح ما تنصب لأنها لم تكن في صدر الكلام بل شبت بل وقعت جوابا لكلام سابق ونحن وما بعدها معتمد على ما قبلها فإذا كان ما بعدها معتمد على ما قبلها بطل عملها نعم أكرمه فعل المضارع مرضي تجردها الناصب والجازم وتنظمة الظاهر جئت كي أطلب العلم جئت فعل وفاعل جاء فعل مضم مبني على الضم مبني على الضم محله رفعنا على الفاعل كي كي حرف نصب حرف نصب ايش تقولون ايش تقولون في كي جئت كي اطلب العلم ايش تقولون في كي يعني بيه فاذقونا هذنتين واحدة تعليلية واحدة مصدرية هل هي مصدرية أو تعليلية وما الفارق بين المصدرية والتعليلية جئت كي أطلب العلم هذه تعليلية لأنها حل محلها اللام أي لأطلب العلم بشرط تقدم لام التعليل عليها وش هي لفظا أو تقديرا كي إذا أريد بشرط كونها تنصب ما بعدها تقدم لام التعليل عليها لفظا او تقديرا يعني هذه كي تعليل ولا كي المصدريه اللي لابد من تقدم اللام هذه يصلح لكي الا اللي تقول انه يشترط تقدم اللام لفظا يشترط لكي كي المصدريه او تعليليه المصدريه التي تنصب اي نعم مو كذلك اي نعم هذه يصلح تنصب ما بعدها يصلح يصلح دخول اللام يصلح مصدريه وتعليليه خلا مصدرية أحسن نعم كي مصدرية ونصف نقدر أن اللام لا لا تكون نعم أكرمة أطلب فلما منصوب بكي المصدرية العلم العلم مفاعل أطلب وينه مفاعل أطلب مقدر مشتتل ما مقدر مشتتل تقديره أنا إيه مش استتارة جواز ولا وجوب جواز. لا. وجود. تقديره أنا أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو ما

وكنت إذا غمجت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، أو بمعنى إلا، لأن لا تصح تكون معنى إلا، والتي بمعنى إلا هي التي تنقضي شيئا فشيء، لأستسهل من الصعب أو أدرك المنى، يعني إلى أن الصعب يتسهل ويتذلل قليل قليل حتى يكون ذلك. وأما التي معنى إلا ما يمكن إلا دفعة واحدة. وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، ما يصح أن تقول إلا أن تستقيم، بل ما يصح أن تقول إلا أن تستقيم، بل لا بد أن تقول إلا أن تستقيم. وقلنا أن واو المعية تصب بأمر مرة نجوم بعدها إلا إذا كانت مسبوقة باسم خالص فيكون بأن جوازا، مثل ولبس عباءة وتقر عيني كما هو معروف، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أنزلنا أنزل فعل وفاعل ومفعول. أنزل أنزل فعل ماضي. هنا ضمير متصل في محل رفع فاعل. إليك جار ومجرور متعلق بأنزلنا. كم جار ومجرور إلى حرف جر. والكاف ضمير متصل في محل جر مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر. نعم. الجر والمجرور متعلق ب الذكرى. الذكر مفعول به منصوب على تعصبه الفتحة الظاهرة. لتبين للناس، لتبين هذه اللام هي لام كي. تبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام كي. مضمرة إيش؟ شو مضمرة؟ جواز اللوجود. جواز. تبين. نعم. مضمرة جواز بدلا من كي. ولم تنصب. على نصب الفتحة الظاهرة. تبين للناس. للناس جر ومجرور. اللام. اللام حرف جر اسم مجرور باللام على الجر بكسرة الظاهرة. ما نزل إليهم. هذا اسم موصول بمعنى الذي نزل إليه. تبين الناس ما نزل إليهم. ما اسم موصول مبني ونعشكم محل نصب مفعولا به بمحل نصب ونعشكم محل نصب على المفعولية. للناس ما نزل إليهم. ما نزل فعل الماض مبني. نعم. فعل الماض مبني لما يسمى ذلك. نعم. إليهم جار ومجرور. إليهم جار ومجرور. إلى حرف جر. والها ضمير متصل في محل كسر. على الكسر في محل جر. واللي على محل جر. نعم. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. ليعلم اللام اللام لام كي لام نعم لام كي يعلم فعل مضارع منصوب بأن مرة جوازا بعد لام كي وعلم تنصب ليعلم أن قد أبلغوا أن مصدرية لا أن يخفف من الثقيلة. نعم مخففة مصدرية لا بسبب الفعل دخلت على قد ألف بين وبين الفعل. والأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو بعد جاء البدعة خلت وخففت أن فقل العمل. نعم. وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر جملة والخبر وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر جعل جملة من بعد أن فالأحسن الفصل بقد هذه فصلت بقد. نعم. ليعلم أن المخفف من التقي قد حرفها أبلغ فعل الماضي نعم مبني على الفتح الظاهر والواو أبلغ فاعل والألف على ضمير متصل مبني ضمير متصل مبني على الضم في المحرف نعم. رسالاته وعلوم به الرسول وعلامة نصبه كسر الياء والتحمل. لأنه جمع لك لا لأنه جمع أنت. نعم. رسالاته وهي مضافة ربه مضافة إليه. مجرور. مضافة إليه مجرور مضافة. ربه مضافة. ظاهر على آخر. ربه مضافة وهم. والضمير مضافة إليه. والضمير مضافة إليه. من الكسر. محل الجر والمنع. من وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما نافية. كان. كان في الماضي ناقص. رفع نون جلالة تنصب. الله. الله اسم كان. مرفوع. مرفوع بضمها الظاهرة على الحال. ليضيع ألا. ليضيع. إيه نعم. ألا من المجفون. نعم. يضيع في المضارع المنصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. نعم. يضيع إيمانكم إيمانا مصر. وراها لام الجحود. وش الفارق بينه وبين لام كيف السابع؟ مثال الأولين. وش لأن اللي قبلك يقولون لام كيف وأنت تقول لام الجحود. وش السبب؟ وش الفارق بين لام كيف ولام الجحود؟ لأن سبقت يا شيخ بنفي. بكون منفي. بكون منفي. نعم. بكون منفي. نعم. طيب. نعم. إيمانا إيمانا اسم كان نعم. نصب الحذاء على أخيه وإيمانا مضاف الكاف مضاف إليه. ما كان عمرو ليذهب. ما نافع. كان فعل ماضي. أمر اسم كان مرفوع ولا تضم ضمة الظاهر ليذهب اللام لام الجحود يذهب من المضارع منصوب بأمر مرة موجود بعد لام الجحود وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة يرابطها أن يتقدمها كل من سواء كان ماضي أو مضارع من لم يكن الله له ولا له وما أشبه ذلك. نعم هذا نعم لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قالوا قال فعل الله والواو والواو فاعل ضمير متصل يعشقون على ابن الفاعلية. قالوا لن نبرح لنا نصب واستقبال نبرح لأن المضارع منصوب عينا وعلى نصب الفتحة الظاهرة على آخره عاكفين حال لن نبرح عليه عليه جار ومجرور معنى حرف جر والضمير من الكسر والضمير من الكسر في محل جر عاكفين حال منصوب لا يقولون يقولون عاكفين لن نبرح عليه عاكفين عاكفين خبر نبرحة نبرحة من أخوات كان ترضع الاسم وتنصيب الخبر واسمها مستتر وجوبا تقديره نحن وعاكفين خبر نبرحة لأنها من أخوات كان نعم حتى حرف راية ونصب نعم يرجع فعل مضارع منصوب عند المسلمين حرف راية وجر من نصب هذا عند الكوميين نعم عند المسلمين حتى حرف راية وجر نعم يرجع فعل مضارع منصوب بأمر مرة شوفا بعد حتى وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخر نعم إلينا جار إلينا جار مجرور إلى حرف جر هنا ضمير مجرور بإلى مبني على السكون في محل جر بإلى نعم موسى فاعل وعلى مرفوع علامة رفع ضمة مقدمة على العلي نرى من ظهورها تعذب لأنه اسم مقصور وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الله حسب ما قبله قاتلوا فعل الأمر قاتلوا فعل الأمر مبني على ما جنبه مضارع وهو وهو حرف النون مبني على ما جنبه مضارع قاتلوا وهو حرف النون والواو فاعل نعم قاتلهم حتى قاتلوا ولها الضمير المتصل في محل نصب مفعول به والمين علامة الجمع. نعم. حتى هذه حرف غاية. نعم. أجل. غاية وجب لأن هذا معنى إلى، هذا على رأي البصري. محمد السبيين عندهم نصر يقولون نصر. لأن إذا قلنا حرف غاية وجب ما صارت ناصبة لناصب الآن التي بعدها، وأما أنا الكوريين فغاية ونصب لأنها هي الناصبة بنفسها عند الكوريين. نعم. لا تكون حتى لا تكون لا نافية، حتى لا تكون لا نافية تكون فعل المضارع، فعل المضارع منصوب منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى. نعم. على فتحة الظاهرة حتى لا تكون فتنة. فتنة اسم تكون. لا كان هنا ما من ناقصة تامة، يعني حتى لا توجد فتنة. كان هنا من ناقصة ما تحتاج إلى خبر. نعم. لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. لا نعم. تطغوا فعل مضارع منصوب بلا نعم على الجزمه حتى النعم. والواو والواو لا تطغوا فيه، فيه جار ومجرور، فيه حرف جر والضمير مجرور مبنى والضمير والهاء ضمير متصل مبنى على الكسر في محل جر. نعم. بحرف جر فيحل ألفا ألفا فاء السببية. يحل يحل فعل مضارع منصوب بأن مرض مطلوبا بعد فاء السببية. وعلى أنتم أسبح على أنتم أسبح الضائرة. فيحل عليكم غضبي. عليكم عليكم جار ومجرور على حرف جر والكاف والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر. والميم والميم على غضبي فاعل مرفوع بضمة مقدرة لأنه إيش؟ فاعل إيه؟ فاعل مرفوع بضمة مقدرة على على الياء. لا مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. نعم على ما قبل ياء المتكلم. نعم. غضبي مضاف وغضبي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون محل جر من مضاف. نعم. لا تخاصم زيدا فيغضب. لا ناحية. نعم. زيدا مفعول به وانفع التخاصم مستتب. نعم. مستتب توازن. لا وجوبا مستتب وجوبا تقديره انت. نعم. زيدا لا تخاصم زيدا. نعم. تدبع لسجوب فيغضب فيغضب زيدا مفعول به السببية. نعم. يغضب فعل المضارع مجزوم مجزوم بأن مضمرة مجزوم منصوب منصوب منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. نعم. فيغضب. نعم. وعلى نفس المشبه وعلى نفس من فتح الظاهرة في آخره. اي نعم. شويه أنزل عند زيد فيكرمك. أنزل أنزل الأمر من السفور والباء المستتر وجوبا تقديره أنت. عند زيد عند ظرف عند مضاف وزيد مضاف مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة الظاهرة فيكرمك ألفا يكرم منصوب بها مضمرة وجوبا بعد فاء السببية وعلى تنصبين فتحة الظاهرة. رب وفقني فأعمل صالحا. رب منادى. نعم. حذفت ايش؟ حذفت منه ياء النداء. نعم. ربي منادى حذفت منه ياء النداء. منصوب وعلى ما تنصبه وعلى ما تنصبه فتحه مقدره على على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها يعني. ظهورها يشتغل محل بحركه المناسبه ربي مضاف وياء المتكلم مضاف منه مبني على السكون في محل جر بالمضاف. ربي وفقني وفق وفق لي مثل فعل امر. لا فعل دعاء مثل فعل دعاء عادي صح. فعل دعاء. اي نعم. ربي وفق فعل دعاء. فعل دعاء. من يعشق. والفاعل. والفاعل. مشتتل. وجوب تقديره أنت. وفقني والنون. النون الوقاية. وليا. وليا المتكلم. ولي ظني ابن عشق محل نصب. مبني على النصب في محل جر. لا لا لا. ابن عشق محله نصب على المعنوية. والرب يوفقني فأعمل صالحا فأعمل. فاتها السببية. فأعمل فعل المضارع نصب بأن المرء وجوب بعد فاتها السببية وعلى مثل ذلك الظاهر على آخر. صالحا. صالحا مفعول به. لا. نأتي لمحذوف يعني فأعمل عملا صالحا. نأتي لمحذوف. نأتي لمحذوف. منصوب. منصوب وعلى مثل فتح الظاهر على آخر. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. والجوازم 18 وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. والجوازم 18 أي جوازم الفعل. الفعل تارة يرفع في الضمة الظاهرة إذا تجرد من الناصب والجازم كما تقدم والعامل به معنوي، وثانيا إذا دخل عليه ناصب من النواصب السابق بيانها فإنه ينصب لن يقوم أن يقوم لن يذهب كي يذهب حتى يجيء إلى غير ذلك. وذكر هنا العامل الثاني الجازم للفعل وهي الجوازم، وهي لم يقم لم يضرب لم يجلس لا تعمل لا تفعل وما أشبه ذلك. أي جوازم 18 منها ما يلزم فعلا واحدا ومنها ما يلزم فعلين. أما ما يلزم فعلا واحدا هي المذكورة هنا. والجوازم جمع جازم. الجازم إيش لغة وما معناه اصطلاحا؟ الجزم باللغة القطع، تقول جزمت الحبل إذا قطعته، واصطلاحا تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامة السكون وما نابعه. فإذا قلنا لك عرف لنا الجزم إيش تعريفه؟ تقول أنت مجيب، تقول عامل مخصوص يجلبه عامل تغيير مخصوص، تقول تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامة السكون وما نابعا. ايش معنى تغيير مخصوص؟ تغيير مخصوص لآخر الكلمة بدل ما كانت مرفوعة على مضمومة سكنتها قلت لم يقم، هذا مخصوص لم يقم لا تذهب بإسكان الباء، بدل ما تقول يقوم يذهب أو لن يقوم لن يذهب دخل الجازم غير تغيير مخصوص وهو السكون في آخره، يجلبه عامل مخصوص وهي لم ولما إلى آخره، علامته السكون وهو أنه تقوم لم حرف جزم قلب يقوم تلم مغار مجزوم بلم علامة جزم السكون، وما ناب عن السكون كحرف حرف العلة لم يأتي لم يدعو لم يخشى، أو حد النون في الأفعال الخمسة ويفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، فتقول لم يفعلا لم تفعلا لم يفعلوا لم تفعلوا لم تفعلي، هذا حد هذا معنى علامة السكون ومن بعنا. الجازم الأول قوله لم مكون من اللام والميم. لم فلم تفيد معاني، أولا أفادك النفي، وإذا قلت لم يقم فإن من هذا نفي القيام عن شيء. قلت لك مثلا هل قرأت الكتاب؟ قلت لم أقرأ، نفيت القراءة، فهذا تفيد النفي، هذا هو الأول. لم أظن أول أن حرف ليست بإسم ولا فعل، لم حرفية ليست بإسم ولا فعل، أنها تنفي وقوع الشيء عن الفعل التي دخلت عليه لم. الثالث تفيد الجزم، جزم الفعل الذي تدخل عليه لم. الرابع تقلبه من الاستقبال والحضور الى المضم، قلبته لم يقم، فكأنك تخبر عن الماضي انه لم يقم، والاحتمال انه يقوم سيقوم، يمكن ان يقوم. قرأت الكتاب فلم اقرأ، ما نفيت عن الماضي، قلبت الفعل المضارع الى دلالة المضي، يعني عن الحال او الاستقبال الى دلالة المضي بدليل دخول لم. ويحرم ان يجزم قد لم والم، كذلك يجزم لم سواء سواء تريد ما تريد لم، الا انها دخلت عليها همزه الاستفهام او همزه التقرير، كقوله تعالى الم نشرح لك صدرك، الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، الم تعلم ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض. فالهمزه هنا همزه التقرير واثبات لوقوع الشيء. لما ايضا تجزم الفعل بعد حرف، وهي تفيد ما تفيده لم، حرف من الحرفيه والنبي والجزم وقلب الفعل المضارع الى المضم، وتريد امور اخرى غير ما تريده لم. فإذا قلت لما فإنه يجوز لك حذف الفعل بعد لما بخلاف لم، كقولك قاربت البلد ولما، يعني ولما أدخلها، بخلاف فقلت قاربت البلد ولم، هذا لا. أما إذا قلت قاربت البلد ولما جاز لك حذفها حينئذ، و تفيد معاني زيادة غير ما تريده، زيادة على ما تريده لم. وكذلك مثل ألما، قال الله تعالى ولما يذوق عذاب كلا لما يقضي ما أمره، وما أشبه ذلك. ولا بالأمر وهو كقولك التذهب التجي، قال الله تعالى يوجد له ساعة من ساعته، فاللام هنا الأمر وهو طلب الأعلى من الأدنى يسمى أمر. فأمر الله لنا بأن ننفق مثلا أو نفعل كذا، ليقم أحدكم ولتقم طائفة من معك وليأخذوا أسلحتهم، كل هذه لام الأمر، أمر من الله لنا عندما يلتقى صلاة الخوف. وإن كانت من المساوي للمساوي يسمونه التماس، هو الواقع أمر، كما لو قلت لنظيرك مثلا فلتأتني غدا، وإن كانت من الأدنى للأعلى فتسمى دعاء، مثل ربي وفقني، ربي مثل قول من قول أهلنا الرب ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي اللام هنا لام الدعاء، ربي اغفر لي وارحمني اللام هنا لام الدعاء، لأن لا يحسن بك أن يكون أن تقول بهذا الأمر. ولام النهي، لام النهي لا تحزن إن الله معنا، لا تشرك بربك، أو الدعاء لا تؤاخذنا إن نسينا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تؤاخذ لا لا لا دعائية، لأن ندعو الله لا دعائية، تؤاخذ على المضارع من دون لام الدعاء دعائية وعزم السكون، لذا لا تزغ. أو لام الأمر، لام النهي لا تحزن، لا ناهية، تحزن على المضارع مجزوم بلا عناية وعلامة جزم السكون والباء المستتر وجوبا تقدره أنت، هذا هو الذي يجزم إلى واحدة. أما ما يجزم إليه وهل أسمى أو في بيان فيما بعد إن شاء الله. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ألم نشرح لك صدرك؟ الهمزة للاستفهام تقريبا، ولم حرف نفي وجزم وقلب. ونشرح فعل مضارع مجزوم في لم وعلامة جزم السكون. وصدر نشرح لك لك اللام حرف جر والضمير اسم مجرور باللام وعلامة لا مبني، فرق بين المعرب والمبني، كل ولد والكر ضمير مبني على الفتح محله جر، اي من المباني ما تعرف. نعم. صدرك صدر مفعول به منصوب على ما تناسبه فتحة الظاهر صدر مضاف والكاف مضاف اليه. و شاهد اكمل رابع مبني على الفتح في محل جر بالمضاف. وين فاعل نشرح؟ صدرك فاعل نشرح، فاعل نشرح ضمير مستتر تقديره نحن، يعود على لفظ الجلال. وش استتار وجوب ولا جواز؟ وجوبا. وش الشاهد من هذا المثال للقراءة؟ نعم وش الشاهد من هذا المثال لقراءة نامش؟ قولها ألم هي. نعم هي على أنها من الجواز. أي نعم ولما يذوقوا عذابي، جواب حسن ما قال لها. لما حرف نهي وجزم، ايش؟ لما نافية حرف نهي وجزم وقال جزم وقال لما يذوقوا فعل مضارع، فعل مضارع مجزوم علامة جزم مجزوم بايش؟ مجزوم بلما علامة جزم حرف نهي والواو عذابي يذوق عذاب، يذوق مضاف لا يذوق الفعل مو مضاف ماشي. نعم نعم لما يذوق اي نعم مفعول ماشي في منصوب على ما تنصب نصبه الحكم المقدر على ما قبل يا المتكلم منها من ضرورها اشتغال الماء اشغال محل بحركة المناسبة. عذابي مضاف ويا المتكلم مضاف مبني على السكون محله جر بالمضاف. نعم ليوثق ذو سعة من سعته اللام لم أمن وجسم لا ما بغش نعم يوثق المضاف وعلم الجزم السكون في آخر يا شكرا يوم قلوب يوم شرق قلوب شعاة النساء ذو فاعل أنا فاعل وقف مقوى بضمة المقصد لا لأنه من الأسماء خمسة أو خمسة نعم على طاقة خمسة والسائل خمسة ما أنا ستة بل هنو بعضنا يجي علينا أنه من ستة لكن اختيار ابن مالك وابن هشام القطر أن لما قال ابن مالك هو النقص فيها أب أخ أم كذاك وهنو والنقص في هذا الأخير أحسن. ابن هشام يقول والأفصح استعمال هانيك غدي ما تعد من اسمه. نعم وذو مضاف وسائف مضاف إليه مجرور عن الجر القصة ظاهرة في آخره ذو سائف من سائف من حق زرق سائف مجرور من علم الجر القصة ظاهرة في آخره وهو مضاف والهاء مؤاوان والهاء ضمير متصل مبني على مبني على الكسر في محل جر في قصة مضاف. تغفر لي وترحمني ألا نعم تغفر مجزوم بلام الدعاء وعن جزم السكون لي جار مجرور ألا حرف جر ولي ضمير من السكون الأجر لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا لا دعائية نعم تزغ فعل مضارع مجزوم الدعائية وعلى مجزمة السكون قلوبنا قلوب مفعول به منصوب على مجزمة فتح الظاهر على وهو مضاف الضمير مضاف إليه فهو مبني على السكون في محل جر بالمضاف بعد إن هديتنا وين الشاهد؟ الشاهد جزم الفعل المضارع إلى الدعائية. وين فعل تجف؟ ربنا لا تجف قلوبنا تجف لا لا ضمير مقدر وجوبا مشتكل وان تقدره أنت شاهد. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. النوع الثاني القسم الثاني من عوامل الجزم هو ما يجزم فعلي. تقدم ما يجزم فعلا وإذا وهي لم وألما إلى آخر. وهذا يجزم فعلي إن وما ومن ومهما وأي ومتى وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة وهي 11. تقدم ما يجزم فعلا وإذا وهي لم وألما إلى آخر. وهذا يجزم فعلي إن وما ومن ومهما وأي ومتى وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة وهي 11. فقول إن هذه شرطية وهي حرف اتفاقا تدخل على الماضي وعلى المضارع وتدخل على المضارعين أو الماضيين أو الماضي ثم المضارع أو المضارع ثم الماضي لكن هذا نادر شاذ هذا شاذ. فدخولها الماضيين وإن عدتم عدنا إن عدتم عدنا هذا إن حرف شرط يلزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاء عدتم عادة لما فعل الشرط يعني مبني على فتح محل الجزم على أنه فعل الشرط والتضمير المتصل عدنا هذا جواب الشرط. أو مضارعين إن تعودوا نعود إن حرف شرط تعودوا فعل مضارع يعني إن حرف شرط يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاء تعودوا فعل مضارع مجهول على فعل الشرط وعلامة الجزم حذف النون والواو الضائع نعود فعل مضارع على أنه جواب الشرط وجزاء. هذا ماضيين ومضارعين ماضي ومضارع مثل قوله تعالى من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه. من كان يريد حرف الدنيا نؤتيه منه ومن كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه. من كان يريد من كان على الشرط يريد حرف الدنيا حرف الآخرة نزد له هذا جواب الشرط نزد له. فصار الأول ماضي والمضارع جواب العكس وهو أن فعل الشرط مضارع وجوابه ماضي هذا شاذ قليل يحفظ ولا يقاس عليه. فلو قلت مثلا إن تقم قام زيد على أن هذا فعل الشرط إن تقم قام زيد غلطناك قلنا هذا وإن جاء به لغة العرب لكن الشاعر من قول الشاعر من يكدني بشيء إن كنت منه كالشجاع بين حلقه والوريد. من يكدني هذا فعل الشرط ومضارع كنت هذا جوابه لكنه قليل يحفظ ولا يقاس عليه. ومن قوله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. فجعل فعل الشرط مضارع وجوابه ماضي. ثم أيضا فعل الشرط لا يمكن دخول هذه الأدوات إلا على فعل لا يجوز دخولها على الأسماء أبدا. بقي الجواب جواب الشرط هل يكون جملة إسمية؟ نقول لك نعم لكن إن كان جملة إسمية لا بد من ربطه من فاعل أو كان فعل الطلب لا بد من ربطه بالماء. إذا كان فعل الشرط معروف بقي الجواب هنا أن يجوز أن يكون جواب الشرط جملة اسمية. فإذا كان جواب الشرط جملة اسمية لا بد من ربطه بالماء، مثل قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك إن حرف شر جاز. يمسس فعل مضارع من جمل أنه فعل شر وعلى جمل السكون فهو الفرابطة، هو ضمير منفصل في عرفة على ضر على ابتداء، فهو على كل جر ومجرور متعلق قدير، قدير خبر مبتدا، الجملة من والخبر جملة اسمية في محل جواب الشرط وجزاء والذي ربط الفعل. لو قلت مثلا في غير القرآن انتجرني أنت محسن إلي، قلت انتجرني أنت محسن إلي، قلنا يا أخي أنت غلطان تركيب مثل باشي، كيف أنت زرني أنت؟ قل أنت زرني فأنت محسن إليه، لا بس، لأن أنت ضمير مبسوط ومحسن خبر كذا، فلا بد من ربطه بالله وجود، فلا يجوز أن تقول أنت زرني أنت محسن إليه، بل لا بد أن تقول أنت زرني فأنت محسن إليه. وكذلك لو كان جواب الشرط أمر فعل طلب لا بد من ربطه بالماء، لأن إن ما يصح دخوله على ذا الأمر ولا على ذا الإسمية. فلو قلت مثلا إن زارك زيد أكرمه، إن حرف شرط زار غير المرء ذا الشرط أكرم فعل أمر تقول هذا جواب الشرط، نقول ما يخالف لكن غلطان بالتركيب، الورك غلط، قل إن زارك زيد فأكرم، لا بد من ضبطه بالباء. وش الضابط لوجوب ربط الباء بالجواب؟ الضابط أنك تأتي بأداة الشرط وتدخلها على الجواب، هل يصلح أو لا؟ إن كان يصلح فلا يحتاج إلى باء، وإن كان ما يصلح فهذا لا بد من ربطه بالباء. فهذا يجوز أن تقول إن أكرم زيدا، إن أكرم زيدا عرفت أن ما يصلح، إن جارك زيد أكرم، إذن لا بد من ربطه بالباء. مثل إن جاءك زيد فالفضل له، تقول إن جاءك زيد الفضل له، هل يصلح أن تقول إن الفضل له إن جاءك زيد؟ ما يصلح دخول على الفضل، إذا لا بد من ربطه بالماء. إن جاءك زيد فالفضل لا بد، فلو قلت إن جاءك زيد الفضل غلطناك، قلنا كلامك هذا لحن، وتخلف الفاء إلى المجائية تقوم مقامها في الربط. من قوله تعالى وإن تصيبهم سيئة إذا هم يقنطون، إن تصبهم إن حرف شرط تصب له مضارع مجزوم على أنه فعل الشرط وأنت السكون مفعول وسيئة فاعل إذا هجائية هم ضمير منفصل عن السكون محل رفع الجلاء يقنطون فعل مضارع والجملة خبر كذا. فلو قلت إن تصبهم سيئة هم يقنطون فلا بد تقول فهم يقنطون أو تقول إذا هم يقنطون، لأن إذا تقول مقامك. وهذا شرع هذا أن مالك قال وقر النفاحة من جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، وتخلق الباء إلى المفاجأة كإن فيما لو أدخلت إن على الجواب أنه لا يصلح لكونه فعل طلب أو جملة اسمية. هل واضح؟ إن حرف اتفاقا إن ومن مثل وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ومن من يعمل سوءا يجزه. إن ومن وما وما وأي أيما تعدل به الريح تنجري. متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد حطبا جزلا وناغا تأججا. هذا قال بعض الشعراء يمدح به بعض العرب. متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره يعني تبصر إلى ضوء ناره تجد عنده جد حطبا جزلا يعني كبار لأن يولى النيران لأجل إكرام الظنوب. فشاب متى تأتي تعشو إلى ضوء ناري تجد. هذا رجع ومن قول الشاعر متى أضع العمامة تعرفوني. وبعضهم يقول لا بد أن جواب الشرط في متى مطابق للفعل في الزمن. فلو اختلف ما صح. لو قلت متى تأتني اليوم متى تزور اليوم مثلا أزورك غدا قالوا هذا لا يصلح يتولى لأن غدا غير اليوم. ففعل الشرط لا بد أن يكون مع جواب في زمن واحد. متى أضع العمامة تعرفون في زمن مو تعرفون لباسك أضعها اليوم وتعرفون لباسك هذا لا. إذا كان الجواب على هذه كذا لا يصلح. وحيثما أيضا هي من أدوات الشرط تجزد إليه فعل الشرط والثاني جواب موجزة. من قول الشاعر حيثما تشتقم يقدر لك الله نجاء في غادر الأزمان. وحيثما تشتقم يعني شرزم الاشتقامة والاعتدال في أمور كلها. متى حيثما يقدر لك الله يهيئ لك الله نجاء في غادر الأزمان في مستقبل الأزمان. وغابر يطلق على الماضي وعلى المستقبل لكن هنا المراد به المستقبل. وأيما من قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. لما كان جواب جملة اسمية انظر دخلها الكلمة أيما تدعو ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله. ولم يقل أيما تدعو له الأسماء الحسنى لأن لا بد من ربطه بالفاء وجوبا كما تقدم. ومن كيفما وهذه عند الكوفيين على أنها من أدوات الشرط. أما البصريون فلا يرون أنها شرط ولا تجزم. كيفما ما تجزم عند البصريين إنما هي عند الكوفيين تجزم. ويشترطون اتحاد الفعل والجواب. كيفما تقم أقم كيفما تجلس أجلس. فلو اختلف مثلا كيفما تجلس أقوم أقوم لا تقول إذن كيفما تجلس أقوم لأن القيام مضاد للجلوس. فهو لا بد من اتحادهما. فإذا قلت كيفما تقوم أقوم هذا صحيح اجل فلا تقول كيفما تقوم أقوم. أما إذا اختلف تقول كيفما تقوم أجلس لا كيفما تقوم أجلس لأجل عدم اتحاد الفعل مع الجواب. فإذا اختلفا بطل عملها. وإذا خاصة في الشعر ما تجلس إلا في الشعر. ومن قول الشعر إذا أصاب وإذا تصبك مصيبة فتحمل. إذا تصبك إلى شرط هذا اسم شرط لازم تصف المضارع مصيبة فاعل فتحمل المرابطة تحمل الأمر موجب الشر لكن لا تستعمل إلا في الشيء فقط وشاذة. والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. إن حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه هو جزاؤه. إن يكون فعل ماضي ناقص لا مو ماضي المضارع. فعل المضارع ناقص وهي فعل الشرط مجزوم على مجزم حذف النون والواو والواو فاعل اسم يكون وهي اسم يكون وقراء خبر يكون يغنيهم الله من فضله هذه يغني جواب الشرط وجزاء مجزوم يغنيهم فعل المضارع فعل المضارع مجزوم بأن بحرف بأنه علامة جزم بأن مجزوم على أن الفعل على أن الجواب الشرط والجزاء وعلامة جزمه يغنيه حذف حرف العلة والكسرة قبلها دليل عليها دليل عليها ولها وهو مضارع يغنيهم مفعول به الضمير يغنيهم الميم للجمع الشيخ خلي من بعد نعم تولى في الآهات يغنيهم ولها ضمير من الكسر في محل مفعول به ولهم علامة الجمع الله يغنيهم الله هذه فاعل يغني مرضوع قال أن ترفع الضمة الظاهر عارف وما تفعلوا من خير يعلمه الله جواب حسن ما قلنا ما رسول لا شو شرط الجاز اسم شرط ما تفعلوا اسم شرط جاز يجب عليه اسم شرط جاز تم الأول خلّه اتقال العرب نعم يجب عليه الأول الأول على الشرط الثاني جوابه وجزاء اي نعم ما تفعلوا مجزوم وقالوا ما تفعلوا من خير من خير جار من حر جر خير اسم مجرور يملع على جر يعلمه الله يعلم فعل المضارع مجزوم على أنه على أن جواب الشرط وجزاء وعلى أن تجزمه والهاء يعلمه الهاء في محل نصب ومبني على الظن كالمبني يعني مبني حتى لكتها مبني أخرج منها من معربة لأن الاسم منه ما هو مبني ومنه ما هو معربة فإذا قلت مفعول بس يعني ما بذل علينا إشكال هل هو من المبنيات ومن المعربات فينبغي أن تقول والها ضمير مبني على الظن هذا النصب العليا من خير يعلمه الله أعلم من يعمل صالحا يجزى به حذف العلم قبلها دائم عليه به جار مجرور البحر جار به ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر نعم من يتوكل على الله فهو حسبه من اسم شرط جازم يتوكل نعم مجزوم على نفع الشرط وانجز من الشكور من يتوكل على الله جار مجرور على حرف جر نعم مجزوم على وانجز كسر الغاء تعدبا فهو حسب الرابطة رابطة هو ضمير منفصل مبني على الفتح محل وضع على الابتداء حسب خبر المبتدا حسب المضارع ولا ضمير المضارع من الضم محل جر بالمضارع من كان يريد حظ الآخرة نزيد له في حظه من شرط اسم فعل أول فعل الشرط والثاني جواب وجزاء كان فعل الماضي نعم مبني على الفعل محل جزم محل جزم على أنه فعل الشرط من كان يريد فعل المضارع مرفوع لتجرده عن نصب ورجال وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على من كان يريد حظ الآخرة حرفها مثل على مثل على في حرفه في حرفه جار مجرور في حرف جر وحرفه اسم مجرور وعلامة جر الكسرة حرفه مضاف حرفه مضاف والضمير مضاف إليه مضاف إليه مبني على الكسر مبني على الكسر في محل جر المضاف سم هذا من يكذني بشيء إن كنت منه من اسم شرط جازم يكذني يكذ هذا فعل الشرط فعل مضارع فعل مضارع مجزوم بمن وعلام الجزم مجزوم على أن فعل الشرط فعل الشرط وعلام جزم الشرط يكذني يكذني والنون و يكذني والنون للوقاية للوقاية وقاية الفعل وش معنى الوقاية يمرنا دائما أراد يقول للوقاية شو الوقاية يعني معنى الوقاية تقي الفعل الانكسار تقيه حتى لا يكسر نأتي بنون من أجل أن لا نكسر الفعل لأن الفعل لا يكسر ما يخفر أبدا ولا خفض بها هذا معنى نون الوقاية يعني الوقاية للفعل عن انكساره لو قلت مثلا لو كنت مثلا في غير الفعل مررت بزيد الذي ضرب أباه بزيد الذي ضرب أباه ما في معنى الكسر أما مثلا قلت ضربني زيد مثلا ما يمكن تقول ضربي ضربي زيد لا لابد تجيب نون تقي الفعل عن الانكسار ضربني وضربي جيد أكرمني عمرو أكرمني عمرو ما تقول أكرمي عمرو بمعنى أكرمني لأن الفعل لابد أن يبقى على أصله فلا يشاو قابل للانكسار لعارض هذا معنى من يكذني بشيء الباء حرف جر شيء اسم مجرور بالباء وعلامة جرها كسرة الظاهر كنت منه كنت كان هذه فعل ماضي ناقص نعم وهي اسم وهي جواب الشرط نعم كنت والتاء هذه ضمير متصل وهي اسم كان مبني على الفتح مع الإعراب اسم كان اسم كان نعم هل يجوز أن يكون فعل الشرط مضارع وجواب ماضي هذا يا شيخ شاذ لكنه نعم إلا يحفظ ولا يقاس عليه نعم قليل يعني ما يأول شيء لا نعم هذا لا متى أضع العمامة تعرفوني متى حرف غاية متى اسم شرط اسم شرط جاز يجب عليه الأول الشرط أول فعل الشرط الثاني جواب الجزاء متى أضع العمامة أضع فعل الشرط إيه المضارع مجزوم على فعل الشرط وعن جزمة العمامة مفعول منصوب تعرفوني تعرفوني فعل المضارع مجزوم لأنه واقع في جواب الشرط وعلامة جزمة تعرفوني وعن جزمة حذف النون والواو فاعل تعرفونني والنون للوقاية والوقاية هو الياء مفعول ضمير تصل إيه نعم نعم أيما تدعو فله الأسماء الحسنى أيما اسم شرط جازم يجزم فعليه الأول فعل الشرط والثاني جواب والجزاء أيما تدعو تدعو فعل المضارع وفعل الشرط مجزوم على الجزم فعل المضارع والواو فاعل أيما تدعو فله الأسماء ألفا فله ألفا رابطة ألفا رابطة له جار مجرور ألفا جار والحاسع عظام المتصل مبني على ضم في محل جر له الأسماء له الأسماء الأسماء نعم له الأسماء مبتدا له خبر مقدم له خبر مقدم الأسماء مبتدا مؤخر مرفوع الأسماء مرفوع بضم الظاهر على آخره الحسنى صفة نعم والجواب الشرط له الجملة جملة مبتدا وخبر هنا وش الرابط؟ رابط الفاء في غير القرآن هل يجوز أن نقول مثلا لأن نقول إن زرت زيدا أنت محسن جوز؟ لا ما يجوز، لا يجوز الرب إلا بالفاء. وش يقول إن زرت زيدا أنت محسن يا أخي؟ فأنت محسن، لابد من الفاء. لابد من الفاء. لو قال إن زرت زيدا أنت محسن نعتبر غلطان؟ نعم. أين؟ لو رفعنا يا شيخ أنت محسن النبي نرفع خبر متدر في هذا النبي نرفع في منافش وقفنا عليها لأجلنا آخر كلمة لأن أنت محسن لابد من ربطها بالله على كل حال على كل حال إن زرت زين أنت محسن ولا يأتي شيء هذا إيش؟ ما يأتي في هذا ولا في حتى لو شيء ما يقاس يقول ابن مالك وقرن بفاء حتما لاحظ حتما وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل يعني كل ما لم يصلح أن تدخل عليه إن وصار جواب للشرط لا بد أن تربط بالفاء أو بإذا الفجائية مثل ما إن جرت زين فأنت محسن هل لو قلت إن أنت محسن في زيارتك ما صح ما يجوز أن تدخل إن على جمل الإسمية ما دام ما يجوز فلا يصح أن يكون أن تكون جواب للشرط لأنه لا يصح دخول عليه إلا بربطه بالفاء أو بإذا الفجائية إن جاءك أمر فأكرمه إن حب الشرط نعم فعل الشرط لم يعذت محل الجزم لأنه فعل الشرط أمر فاعل فأكرمه الفرابطة أكرم فعل أمر لم يعذت شكون والفاعل مشرك الوجوب أن تقديره أنت أكرمه والهضمي من الضم لمحل نصب على المفعولية حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان حيث حيثما نعم حيثما اسم شرط نعم اسم فعلين الأول فعل الشرط فعل الجار والجار تستقم تستقم فعل المضارع مجزوم وعلامة جزم السكون يقدر الشرط. فعل الشرط فعل نعم حيثما تستقم يقدر فعل المضارع فعل المضارع مجزوم على جواب الشرط والجزم السكون جواب الشرط